ما تخلص منجاتها نور جميل نور في اوضتها زهر الرب يسوع اوه عزها خفف ألماتها خفف ألماتها شافت الرب ملك وجميل وفي ايده ماسك انجيل مخطوط شكله عجيب وكلامه بذهب مكتوب بذهب مكتوب اتعزت طامف بظهور إلهنا ملك الدهور قلبها كان مسرور ومن فرحتها قالت مزمور وقلبها كان مسرور أم إيريني في عز تعبها والناس كلهم نايمين ما افتكرت شيء إلا حبيبها أصلها ملهاش غير مي أم إيريني في عز تعبها الناس كلهم نايمين ما افتكرت شيء الا حبيبها اصلها ملهاش غير مي افتحوا يا ملوك ابوابكم وارتفع يا ابواب دهريه لدخول ملك المجد صاحب القدره اللانهائيه هو ملك المجد اداها الانجيل مفتوح على اصحاح القيامة صليته بلحن جميل فرحت وتعزت ياما صليته بلحن جميل ام ايريني في عز تعبها والناس كلهم نايمين ما افتكرت شيء الا حبيبها اصلها ملهاش غير مي ام ايريني في عز تعبها الناس كلهم نايمين ما افتكرت شيء الا حبيبها اصلها ملهاش غير مي صليته بقوه مش قوتها وبصوت قوي ما تقولش ده صوتها الرب يسوع بيعينها ومعاه نسيت كل ألمها نسيت كل ألمها قمت قريني في عز تعبها والناس كلهم نايمين